نعم شاه علي الزهراني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. لا إله إلا الله. باب بيع الأصول والثمار، يعني باب أحكام بيع الأصول والثمار. وما يدخل في المبيع وما لا يدخل في المبيع. والأصول هي واضح من معناها إنها الأشياء الثابتة، فالأصل الأصل هو ما يبنى عليه غيره، كأساس الجدار. أصل الجدار هو أساسه، ما يبنى عليه غيره. والشجرة أصل، والثمرة فرع. والبيع يرد عن الأصول ويرد عن الثمار، يرد عن الأصول والثمار جملة، ويرد عن الثمار وحدها. فالثمار تباع وحدها تارة، وتباع الأصول وحدها تارة، وتباع الأصول والثمار جميعا تارة. فلا بد من يعني معرفة ما يدخل في المبيع وما لا يدخل في المبيع، ويتضح هذا بالتفصيل الآتي. نعم. باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وفرش ومفتاح. يقول المؤلف لتطبيق الموضوع: من باع دارا، لا باع دار، ما لا يدخل في الدار. الدار فيها أشياء متنوعة مختلفة، فيها أشياء متصلة وأشياء منفصلة. يقول: شمل أرضها، هذا بدهي، أرض الدار تبع الدار. ما يقول قائل: لا أنت، نعم أنت شريت البنيان. لا، عند الإطلاق فمن باع دارا شمل أرضها وبناءها. أرضها وبناءها إيش بعده؟ والباب وسقفها والباب المنصوب وسقفها بناء وسقفها. البناء يكون يعني جعل السقف شيء آخر، لأن السقف يكون من مواد أخرى، والجدران تكون من الحجر من الطين، والسقف يكون من الخشب. فيشمل اسم الدار يشمل الأرض والجدران والسقف. نعم. والباب والباب المنصوب. ليش قال المنصوب؟ احتراز من أن يكون في الدار باب مسند، باب مسند ليس من الدار، يعني جلبه يعني صاحب الدار لشأن آخر. ولهذا قال المؤلف: والباب المنصوب، اللي نسميه الباب المركب، مركب على في مكانه. فيدخل الباب المنصوب، يدخل في المبيع أرضها وبناءها وسقفها. والباب المنصوب. نعم. والسلم والرف المسمورين، بخلاف سلم مسند على الجدار هذا لا يدخل، لكن سلم مثبت في الحائط هذا داخل في الدار. والرف المسمور، أما الرف اللي له رفاعات وهم مجلس عليها هذا لا يدخل. يعني الثوابت، يدخل في اسم الدار الأشياء الثابتة المتصلة دون المنفصل. نعم. والرف المسمورين والخابية المدفونة. الخابية يعني خزانة، خزانة توضع فيها، إما يوضع فيها الطعام تكون مدفونة، بخلاف الخابية اللي مجعولة أو مجلسة على الأرض، لكن الخابية مدفونة من شأنها إنها تكون ثابتة مما يدخل في الدار. الخابية المدفونة احتراز من الخابية التي على سطح الأرض، يعني عندما خزانة يوضع فيها التمر أو توضع فيها الحبوب أو ما أشبه ذلك. نعم. والخابية المدفونة، والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز. هذا ذكر لما لا يدخل، كل ما تقدم هو داخل في مسمى الدار، داخل في المبيع، كل ما تقدم داخل في المبيع من باع دارا، دون الأشياء المنفصلة كالحبل. البيت فيه حبل وحبال موضوعة في الأرض، هذا غير ذلك. نعم. دون ما هو منفصل. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. دون ما هو مودع فيها، مودع فيها من كنز وحجر. إذا وجد صاحب الدار في الأرض في الدار كنز، هذا لا يدخل، لكن يبقى البحث لمن يكون. هذه قضية وقعت في الأمم السابقة، قصها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن رجل اشترى دار فوجد فيها كنزا، فتنازع البائع والمشتري لمن يكون. البائع ويقول أنا ما اشتريت منك الكنز. هذه قصة نبوية إسرائيلية من حيث يعني وقوعها، نبوية من حيث روايتها، الرسول يرويها، فاختلف البائع والرسول، كل واحد يتدافعان، فتحاكم إلى قاضي فحكم بينهما، يعني قال لأحدهما ألك ولد؟ قال نعم عندي ابن، والآخر قال عندي بنت، قال زوجوا البنت من الإبل وأنفق المال عليهما. المقصود أن الكنز لا يدخل في المبيع. نعم. كان دون كنز وحجر، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. وحجر، حجر كان حجر، حجر خاص يستعمل، افرض انه حجر رحى، ايش قال الشيخ على الحجر كمثال؟ بعض ذكر بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار لأنه مودع فيها، إذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل، أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل لأنه من طبيعة الأرض. يشمل هذا لا شك الأحجار الكريمة الحقيقة تدخل، كأنها تدخل في الكنز أيضا، يمكن تدخل في الكنز لكن خاصها بالذكر، لكن قد يكون في، قد يكون هناك حجر ليس هو من جزء معروف إنه ليس من طبيعة، افرض أن حجر مدفون، حجر نعم قارو صح كذلك، هذا ليس من طبيعة الأرض وهو حجر. لا نعم من بقايا البناء لكن ما استخدمه. لا من بقايا البناء، من بقايا البناء هذا يعني مثلا كل قضيه حطها في الحوض ولا في، لا لا لا مدهون، مدهون نعم بل دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل ومنفصل منها كحبل. نعم كحبل. نعم. ودلو وبكرة وقفل. وبكرة. أحسن الله. وبكرة وقفل. وقفل. أنت تعرفها يعني مشاهدة ولا تعرف اسمها؟ لا اسم عندكم. البكرة هي التي يوضع فيها الحبل لسحب الماء من البئر. المحال لكن هو يعرف المحال ما يعرف. يا حبيبي أنت ما عندكم أبار تسحبون الماء؟ هذا الحبل هو اسمه الرشاء. الحبل هو الرشاء. نعم. والبكرة هي الدراجة التي يوضع فيها التي يوضع عليها الحبل تسهل سحبه تسهل سحب الحبل. لو لم تكن بكرة كيف تكون الحال؟ ما تستطيع تسحب الماء إلا بعسر. لكن البكرة والآن البكرة تستعمل حتى في الآلات الحديد البكرة. بس إنها صارت آلية الحين. نعم. كحبل ودلو. ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. كل هذه أشياء منفصلة لا تدخل في المبيع. يعني أشياء مفصلة لا تدخل في مسمى الدار. لا تدخل في مسمى الدار الحبل والبكرة. لكن يظهر إذا كان البيت فيه بئر وعليها يعني دلو فيظهر أن في الغالب أنه تبع البئر. ثم لا بد أن يلاحظ في هذا المقام العرف. العرف له دور في هذا فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل. فالمؤلف يقول إن الحبل وهو الرشا مثلا والبكرة إنها أشياء منفصلة فلا تدخل. ولكن يمكن أن يكون في العرف إن البكرة البكرة العادة هنا تكون مركبة على المحور على العمود اللي يعني تدور عليه تكون مركبة. فقد يقال إنه يمكن في العرف أنها تكون داخلة في المبيع ما هو يروح يسحب الدلو كله يعطله. لكن يراعى في ذلك العرف. نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. من باع أرضا ولم يقل بعتك الأرض بحقوقها بل قال بعتك هذه الأرض. وكلمة لو في الاصطلاح المشهور عندهم إنها فيها إشارة إلى خلاف قوي أنه إذا لم يقل بحقوقها فإنه لا يشمل الأمور الطارئة على الأرض. فالمؤلف يقول من باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل الأرض والغراث والبناء الموجود فيها. وهذا أيضا العرف له يعني أثره فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل. نعم شمل أيضا. ومن باع أرضا من باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها. نعم. شمل غرسها وبناءها يعني الغرس الموجود فيها والبناء الموجود. أرض فيها غرف يعني الآن كثير من الأحيان يكون المبيع هو الأرض لكن الأرض فيها غرف مبنية فهل تدخل؟ يقول المؤلف نعم تدخل. نعم شمل أرضها غرسها وبناءها. نعم. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. إن كان فيها زرع الآن ليس فيها شجر قال في الأول شمل غرسها. الغرس يختص بالشجر اسم غرس يشتر ما يقال غرس حبوبا غرس حبوبا لا غرس شجرا. غرسها وبناءها انتهينا ان الغرس والبناء داخل، لكن اذا كان فيها زرع يقول ان كان فيها زرع فهو للبائع مبقا الى الحصاد. نعم. وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. فلبائع مبقى. نعم. نعم. وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري، والجزه واللقطه الظاهرتان عند البيع للبائع. يعني مثل بعض الاشجار التي تثمر مثل البطيخ والخيار وما اشبه ذلك، يلقط مره بعد مره، ياتي ثمره دفعات. فاذا كان مما يلقط او يجز او مثل الكراس ومثل القت على العلف هذا، يحصل مرة بعد مرة. فيقول المؤلف: اللقطة والجزة القائمة حال المبيع تكون لمن؟ للبائع. والأصول هذا كلها الآن الكلام في من باع أرضا، من باع أرضا شمل أرض ولو لم يقل بحقوق، شمل غراسة وبناء. وأما الزرع فهو للبائع مبقا إلى الحصاد، إلى حصاده. وإن كان في الأرض شجر يجز مرة بعد مرة، مثل البرسيم، البرسيم يحصد مرة بعد مرة وأصوله باقية. فالجزة الجاهزة عند البيع، الجزة القائمة الجاهزة للجز والحصاد، هذه تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. نعم. فالجزة يقرأ. نعم. والجزة واللقطة الظاهرتان الظاهرتان نعم عند البيع للبائع. للبائع. وإن اشترط المشتري ذلك صح. إن اشترط المشتري ذلك صح. كأن هذا راجع إلى كل المسائل المتقدمة: الزرع واللقطة والجزة الظاهرتان، كل ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه صح. نعم. فصل. حسبك. اقرأ شرح الشيخ. نعم. لا إله إلا الله. نعم. نعم. قوله: باب بيع الأصول والثمار. أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع. فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يبنى عليه الشيء. فالأب أصل للابن لأن الابن متفرع منه، وأساس الجدار أصل للجدار. تجاوز. قوله: إذا باع داراً فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع. يعني الشروط، الشيخ يذكر بشروط البيع، يعني شروط البيع السبعة المذكورة في أول كتاب البيوع. لا بد أن يكون البائع جائز التصرف، وأن يكون يعني إيجاب وقبول، ولا بد أن يكون البائع يعني كذلك أن تراضي. نعم. الرضا شرط تراضي، وأن يكون البائع مالكا للمبيع إلى آخر. شروط سبعة. نعم. يقول: لا بد أن يكون الثمن مرة، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو ملكا للبائع. نعم. أو له ولاية عليها أو وكالة. والمهم هنا: إذا باع داراً فما الذي يدخل في الدار؟ يقول: شمل أرضها، أي الأرض السابعة، ويشمل أيضاً هواءها إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك. طيب. يقول: شمل أرضها إلى الأرض السابعة. هذا يقول يعني ما رح يقول البائع مثلاً أن مالك إلا يعني القريب، ما تحفر فيها حفرة عميقة ولا يعني تحفر فيها ارتواز عميق بعيد يروح يمكن يطلع بترول. لا، يشمل أرضها إلى الأرض السابعة. ويستنبط العلماء مثل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: من أصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. يؤخذ من هذا أن هذا الشبر نعم المغصوب يشمل إلى الأرض السابعة، طوقه من سبع أراض، لأنه ما غصب. يعني الآن من غصب شبرا أو ذراعا من الأرض من فوق الغصب يشمل إلى الأرض السابعة. هذا يدل على أن المظلوم المغصوب قد غصب منه الظالم هذا كله طبقات. يقول الشيخ أنه يدخل في المبيع الأرض إلى الأرض السابعة. طيب الشيخ أضاف إضافة. نعم يقول ويشمل أيضا هواءها إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. قوله وبناء، خلينا نشوف الإضافة دي من الشيخ. يقول وشمل هواءها إلى الأرض إلى السماء، يعني لصاحب الدار المشتري يملك بالشراء الهواء فيبني ما شاء، إن استطاع يبني إلى السماء الدنيا. هذا كله ملكه، فالهواء والقرار تابعان للمبيع. الهواء القرار إلى الأرض السابعة، والهواء يقول الشيخ إلى السماء الدنيا. نعم قل إلى السماء. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. قوله ما هو وراء، يقول أما ما وراء. نعم أما ما وراء. ويشمل أيضا هواءها إلى السماء الدنيا. أما ما وراء هواءها إلى السماء الدنيا، يعني أما ما وراءها أي ما وراء السماء الدنيا إيش؟ فلا يملك. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك. أصبر، فلا يملك هذا كأنه واضح لعله. ها. نعم. ها. لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. لأن السماء الدنيا سقف. الكلام كان فيه أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، هذا ظاهر لأنه سقف. لو باعك مثلا الدور الثاني فماذا تملك من الدار؟ تملك إلى أين؟ لا تملك، لا تملك إلى السقف بس. إذا اشتريت الدور الثاني تملك إلى السقف، السقف لك أن تنتبع به، يعني لأنه سقف بيتك، لكن هل تملك ما فوقه؟ فكان الشيخ يطبق هذا، ما وراء السماء الدنيا هذا يقول الشيخ بتعبيره أنه لا يملك، وأما السماء الدنيا فإنها يقول لأنها سقف. شوف عبارة الشيخ مرة أخرى. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، فلا يملك لأن السماء الدنيا سقف بس. هذا إلى هنا واضح، لأن السماء الدنيا سقف، ينتهي ملكك إلى سقف دارك، فالسماء الدنيا هذه سقف لك، فلا تملك ما وراء السقف. فهذا كلام الشيخ كأنه يرمي إلى هذا المعنى، فلا تملك ما وراء السقف، والسماء والسقف تنتفع به انتفاعك بالظل فقط، ليس لك أن تتجاوز السقف. والله سمى السماء سماها سقفا، وجعلنا السماء سقفا مرفوعا، والسقف المرفوع، والسقف المرفوع. نعم نعم. وليست ملكا. قوله وبناءها كذلك أيضا يشمل بناءها، أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك. وقوله وسقفها لأنه تابع لما بني فيها. قوله والباب المنصوب يشمل أيضا الباب المنصوب يعني المركب، فإذا باع أحد دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار، هذا إذا كان منصوبا بالتسمير أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل، يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى مكانه، فالباب هنا غير يعني منصوب، يعني استار فقط، يعني ما هو باب ثابت، إذا كان من هذا النوع فلا يدخل في المبيع. نعم. فعلى قول المؤلف لا يدخل، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا، إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، فإذا كانت الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها البائع. قوله والسلم والرف المسمورين. السلم الذي يصعد به إلى السقف، إذا كان مسمرا يدخل، فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل. وكذلك الرف، إن كان مسمرا دخل وإلا فلا. فإذا كانت أيدي الرف مسمرة، والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟ نقول أما العضائد فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والفوقاني لا يدخل في البيع لأنه ينزع. وهذا فيه يعني فيه نظر والله أعلم. وقلت قلنا الحل هو العرض، الحل هو العرض فيما يدخل وفيما لا يدخل. فالرحى يعني طبقتان، يعني الشيخ جعل الطبقة الثابتة داخل، والطبقة العليا المتحركة إنها لا تدخل. وعندنا هذا مع النظر رحى، يعني الأصل إن الرحى كلها دربها واحد، إما أن تكون مأخولة ولا باقية. والحل عند الاشتباه هو العرض، عند النزاع هو العرض. نعم. يقول الشيخ الرحى شوف. ومثل ذلك الرحى، أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والفوقان لا يدخل في البيع لأنه ينزع. قوله ينزع، لكن الرحى واحدة، الرحى واحدة ينزع، اللي تحت الطحن بهما جميعا. لسه بشيخ كلامه طيب. يقول في المختارات والصحيح أن المفتاح داخل في بيع الدار، أن المفتاح داخل في بيع الدار بأبوابها لأنه تابع للباب، تابع وإن كان منفصلا. وكذلك الطاحونة، إما أن تدخل كلها إذا لم تستد، وإما أن تخرج كلها إذا استثنيت. وأما القول بدخول التحتان من الأحجار دون الفوقان ففيه نظر ظاهر. ظاهر ظاهر جزاك الله طيب. ها الشيخ هذا المنهج عجيب، الشيخ يقرر المذهب أو يقرر مدلول عبارات المؤلف، ثم يكر يعني بالترجيح وبيان الصحيح. حسن حسن. نعم نعم. قوله والخابية المدفونة. الخابية إناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. وما ذكره كسائر الأواني، كسائر الأواني، لكن في شيء ثابت وهو يعني من نوع الخابية، هو في الحقيقة بناء الجصة. عندنا الجصة، الجصة مخزن للتمر، والخابية يمكن عادة في بعض البلاد يصير عندهم شيء يعني خزانة تكون مدفونة في الأرض، لكن عندنا القصة لا، تبنى من ألواح، ألواح من الحجر، تبنى من ألواح الحجر من الحجر، وتكون على سطح الأرض، ويكون لها باب. فهذه من الثوابت قطعا، كل عرض هذه من الثوابت. يسمى من أزمة الثوابت، كأنها غرفة، كأنها غرفة صغيرة يوضع فيها التمر ويكنز فيها التمر. نعم. نعم. وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية، وإنما له دلالة عرفية. دلالة عرفية. نعم. فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع، سواء كان منصوبا أو غير منصوب، فهل يدخل؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به، فعضائد الرف مسمرة ثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمر، جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل. وأيضا الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض، أي مبنية عليها، والعليا غير مسمرة. فعلى كلام المؤلف العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل، لأنه لا يمكن أن تكون رحا بدون طبق أعلى. ثم إذا أخذ البائع هذه العليا لن ينتفع بها إلا بالسفلى. فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة في الأرض، يعني مثبتة، فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل. هنا مسألة جارية وقائمة، مسألة المكيفات. الآن المكيفات مثبتة، هذا هو الأصل فيها، لكن في الحقيقة الآن عند الإطلاق ما تدخل، عند الإطلاق ما تدخل، لابد من النص عليها، المشتري لابد ينص على بقاء المكيفات. وإذا لم يكن هناك نص الأصل أنها لا تدخل، أليس هذا الجاري؟ ها؟ من مثل ما يعني الأساس والكراسي والكنبات إنما تدخل، لكن طبيعها خاصة وهي أنها تكون مثبتة، ومع ذلك العرف أنها لا تدخل إلا بشرط. نعم. قوله هدوء الآن في الأجار الشخصية ذلك شيء، الأجار يدخل البيت ويكون البيت قاضي، ثم هو يجيب الكلام يجيب وكيف؟ لا، المشتري هو اللي يجيب الأشياء دي. أقول هو اللي يشتري لنفسه المكيفات يشتري. نعم. قوله دون ما هو مودع، أي يأخذ معه. نعم. قوله دون ما هو مودع فيها من كنز، الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيع لأنه منفصل. فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك. وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده، لأنه ليس داخلا في البيع. فلو استأجرت عمالا يحفرون لي بيارة في البيت، وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز، يكون للعمال، إلا إذا استأجرتهم لحفر الكنز فيكون له. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه ويقول إن الكنز لي، حتى يثبت ببينة أنه له، لأن الكنز لا يتبع الأرض. قوله وحجر، بعض الأحجار يكون لها قيمة، قرأنا. قوله ومنفصل منها، كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل. ومثاله قوله كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، هذا لا يدخل في البيع لأنه منفصل. فإذا باع دارا فيها بئر، وهذا البئر فيه بكرة، فيكون وفيه حبل الرشا وفيه دلو، فإن البكرة لا تدخل، والبكرة هي المحالة التي يدور عليها الرشا، والرشا أيضا الرشا التي يدور عليه الرشا، والرشا أيضا لا يدخل، والدلو لا يدخل. هذا تقرير المذهب، تقرير كلام صاحب، يعني تقرير كلام المؤلف، الشيخ يقرر كلامه. نعم لعله يذكر. نعم. وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، وفي هذا نظر، لأنها لو كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء، فهي كالرف المسمر ولا فرق. لا، البكرة ما تكون مسمرة، البكرة تكون يعني مركبة، مركبة على المحور الذي تدور عليه، إذا كانت مركبة مثل الباب المركب. الصحيح أنها لا تدخل، أنها داخلة، ليس لها حكم المنفصل بل هي متصلة. نعم. أما الرشا والدلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع، وكذلك القفل ليس داخلا في بيع الدار لأنه منفصل، وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب. إن دخلت نعم الآن القفل أصبح الذي يسمى الكيلون، هذا ثابت في الباب، جزء من الباب ما يمكن، لكن كان فيها أقفال منفصلة. فقد يقال إن مثل هذا الشيء منفصل، تجيب لك قفل تقفل محله، تقفل داره، لأن القفل المفتاح كلاهما منفصل. أما القفل الحالي الآن فهو ثابت، والمفتاح تابع له، المفتاح وإن كان منفصل فهو تابع للقفل المسمى بالكيلون. أما القفل المعروف يوضع يعني على الأبواب أحيانا فهو منفصل، القفل والمفتاح كلاهما منفصل، فقد يتوجه عدم الدخول، إنه ما يدخل، يدبر المشتري، يدبر لنفسه قفل، القفل له قيمة. نعم. وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل. إيش إن إن دخلت دخل. لا. شغل. إن دخلت أحسن. إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل. على الباب. على الأبواب. نعم. أحسن الله. والفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة وظاهر كلام. نعم. والفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة وظاهر كلام المؤلف. حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، فيوجد فرش ملصقات بالأرض وفرش منفصلة تحمل، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع. يعني هذا اللي يسميه الموخيت، هذا موخيت الله إنه تابع، إنه داخل في المبيع، ما راح يقشع لي هذا كل مفروش موخيت هذا. فكأن الأظهر أنه يعني يدخل في المبيع، بخلاف الفرش اللي مطروحة، فرش مطروحة للجلوس عليها والنوم عليها، هذه لا تدخل في بيع الدار. أما المكيت هذا اللي لاصق مصبوب تحته صمغ، نعم، هذا ثابت. نعم. وهذا هو العرف الجاري، أليس كذلك؟ يستطيعون، لكن العرف الجاري ما هو داخل. شلون؟ يعني البائع يقسع. ما طلبت هذا شيء ثاني. خلط العرف محكم إذا كان إنه ما يدخل. نعم. صحيح. ممكن تشوف يفصل على جدران البيت ومقاسات البيت، فحتى يشعر ممكن ما يستفاد منه. المقصود عرفي، عرفي بس، ريحوا أنفسكم، ريحوا أنفسكم العرف. نعم. نعم. فالفرش فيها تفصيل، فما كان ملصقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل. هذا الشيخ مشى على التوجيه. نعم. يعني صار اللي مستقر عند الشيخ إن الموكيت والفرش الملصقة إنها داخلة في المبيع. نعم. وكذا المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفتاح لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة، كذلك لا يوجد مفتاح بدون قفل والأقفال مثبتة. إذن المفتاح ما قيمته؟ لا، مثل ما قلنا القفل منفصل مفتاحه تبعه، والثابت مفتاحه تبعه. إذن فهي فرع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة للأقفال بلا شك، وعليه يعني المفتاح تابع للقفل الثابت والمنفصل، فمفتاح المنفصل لا يدخل، مفتاح القفل المنفصل لا يدخل، ومفتاح القفل الثابت يدخل. نعم. قوله وإن باع أرضا ولم يقل ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها إلى آخره. نعم. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا باع دارا أو أرضا فوجد المشتري في الدار حجرا فكشف عليه فوجد في الحجر ذهبا، لمن يكون الذهب؟ هذا من نوع اللقطة عندي، إذا لم يكن فيه علامة تحدد فإنه يكون لقطة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول وإن كان الحجر منفصلا كأن كان يستعمل في قفل الباب. إيش؟ وإن كان الحجر منفصلا كأن كان يستعمل في قفل الباب. في قفل الباب. حجر يسند على الباب. المقصود أنه إذا كان في علامة تميز لمن يكون هذا الذهب وإلا فلقطة. نعم. معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عمي متزوج من 3 نساء وتزوج أخي بإحدى بنات الزوجة الثانية. إحدى بنات الزوجة الثانية بنت عمه. نعم. وزوجته الأولى أرضعت ابن خالي، فهل يكون خالا لبنات أخي؟ تحتاج إلى تأمل أو تحتاج إلى وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة أثناء ذهابي إلى المسجد أمر بجماعات من الناس أصحاب محلات وغيرهم، فأصلي وأرجع وهم على حالهم، فهل ألقي عليهم السلام أم أن في ذلك تزكية لما هم عليه؟ لا، إذا مررت مرورك الأول أنكر عليهم، صلوا جزاكم الله خير، اتقوا الله، اتقوا الله. وإذا أصروا ورجعت فيمكن أن تهجرهم ويكون هذا من قبيل الإنكار عليهم، لكن بشرط أنك تكون أنكرت في البداية. أما أن تمر في الأول ولا تنكر ولا تنصحهم ثم إذا رجعت تريد تهجرهم لا يقبلون منك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من شرى الدور الثاني فهل له حق بناء الدور الثالث؟ ليس له حق بناء دور ثالث إلا بإذن الجميع، إذن صاحب الدور الأول والثاني. يعني مثل هذه الأدوار مثل شقق، لا يملك مشتري الشقة إلا إلى سقفها فقط، لا يملك إلى سماء الدنيا كما قال الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لمن ابتلي بمعصية أن يقسم بالله ألا يعود إليها أو ينذر لله نذرا ألا يفعلها؟ يقسم ممكن، ينذر لا، ما ينبغي ينذر، لكن لو أقسم فلا بأس، يعني يؤكد على نفسه أنه لا يعود، فإن عاد حنث ووجبت عليه الكفارة بخلاف النذر. وقد يكون لو نذر يكون من قبل نذر اللجاج أيضا لو حنث وجبت عليه الكفارة، لكن ينبغي ألا ينذر ولا يحنث، ينبغي بل ينبغي يجاهد نفسه على ترك المعصية، لكن لو حلف قلنا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح أن أتحول إلى إمام عند قيامي بعد سلام الإمام لإتمام الركعات الفائتة؟ يجوز أن تتحول إمام، جاء يعني كنت مسبوقا فقمت لتقضي ثم دخل آخر وانضم إليك ليصلي معك، فلا بأس أن تكون إماما له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: وجدنا ساعة بالمسجد، فهل يجوز تعليقها بالمسجد حتى يراها صاحبها أو قد يراها أحد يعرف صاحبها؟ أي يجوز، ليس هذا من قبيل الإنشاد، هذا ليس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم هذه المقولة: فالله جل جلاله هو الذي يقود معركة الحق من فوق عرشه وكفى بذلك طمأنينة؟ معنى صحيح لكن تعبير غير مألوف في حق الله. الله هو الذي يدبر المعركة التي بين أوليائه وأعدائه، هو الذي يدبرها، لكن التعبير بيقود المعركة تعبير الله هو الذي يدبرها، بمعنى أنه هو الذي يدبرها ويسير العباد، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن التعبير يقود المعركة كأنها تخيل للجاهل أن الله يكون يعني مع المقاتلين وأنه يعني بصفة قائد. نعم. فلا ينبغي هذا التعبير وإن كان مدلوله صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يوجد برنامج لنشر الأحاديث الصحيحة لنشر الأحاديث الصحيحة إذا نشر الحديث ينشره بدون إسناد وبدون ذكر قال رسول الله، فهل يجوز مثل ذلك؟ هذا ليس نشر للحديث، ما نشر الحديث، نشرهما مقطوعا لا يهتدي به السامع، لا يهتدي السامع به، بل يسمعه على أنه كلمة يعني حسنة أو مفيدة أو غير مفيدة ولا يعلم. فنشر حديث رسول الله غير منسوب إليه هذا غلط، فإنه يمكن شخص يقول هذا ما هو صحيح، هذا كذب، فيكذب بالحق من حيث لا يشعر. المهم أنه لا ينبغي نشر الحديث إلا منسوبا ومرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قطعه عنه فهل يؤدي إلى مفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، هل يجوز للمسلم أن يتوضأ من ماء البيت علما بأن الماء يأتي عبر مضخات قد تم معالجته من ماء المجاري؟ يقول أهل العلم أن الماء المتنجس إذا زال تغير الماء المتغير بالنجاسة، إذا زال تغيره وهو كثير ليس يعني قلتين فأكثر فإنه يقل، إذا زال تغيره وهو كثير فهذا الماء المنقى ما دام أنه نقي ليس فيه طعم ولا رائحة ولا لون النجاسة وهو كثير فنعم. أختم السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل، في أثناء السجود تذكرت أنني نسيت الركوع، لكن في الحقيقة هذه المياه التي يذكر ينبغي للإنسان أن يتركها لما يعلم من حاله انها يعني منقات من نجاسات كثيره، وينبغي الا يفعل. لكن لو توضا ما نقول، هذا هو الذي اعجبت عليه، انه الوضوء صحيح لانه في الظاهر ان الماء هذا طاهر وطهور، لكن هل تشربه؟ هل يستطيع الانسان يشربه؟ هم يقول صالح، لكن متى يذكر الإنسان إنه مستخلص من مياه المجاري لا تطيق النفس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أثناء السجود تذكرت أنني نسيت الركوع، فما الفعل؟ قم واركع فحالا، قم واركع. نعم. والله أعلم.